من ركعة. وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. فما دام أنه قد أدرك جزءا يسيرا من الصلاة فليدخل مع الإمام. وقال الطائفة: إذا كان يجد جماعة أو يعلم من وضع المسجد أنه لا يخلو من جماعة أخرى فإنه لا يدخل مع الإمام وينتظر، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وإذا دخل مع الإمام بمنزلة من صلى منفردا. وهذا القول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، متفق على صحته. فهذا دليل على أن الصلاة لا تدرك بأقل من ركعة. وبدليل أنه لو أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد الثاني ودخل معه لزمه ويصلي 4، لأنه ما أدرك الصلاة. ولو كان قد أدرك الصلاة لقيل عنه بأنه يصلي 2 ركعات. وعلى هذا فكونه ينتظر ويصلي مع الجماعة أولى من كونه يدخل مع الإمام. وأدلة هؤلاء أقوى من أدلة أصحاب القول الأول. نعم. أولا، حديث من قتل دون مال فهو شهيد، هذا متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه أهل السنن من حديث سعيد بن زيد بن ثابت سعيد بن زيد. وهذا على الجواز ليس على الإجاب، بمعنى لو أنه استسلم وبذل ماله ولم يقاتل عليه لم يكن آثما باتفاق العلماء. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يريد أخذ مالي. قال: لا تعطه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وهذا دليل على الجواز، وأن من أراد أن يأخذ مال الغير بغير حق جاز له الدفاع عنه ولو بالسلاح، ولا يجب الدفاع بالسلاح إلا عن العرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. لأن هذا لا يجوز استسلام له، ولا يجوز تمكين الآخرين من العرض. فالمرأة إذا أراد رجل على الحرام يجب عليها أن تدفعه ولو بقتله، لكن لا يجب عليها القتل، إنما يجب عليها المدافعة، ولو أدت المدافعة إلى القتل جاز، لأن لا يجوز التمكين من العرض. ومن أريد دينه جاز الدفاع عنه، أريد ماله جاز الدفاع عنه، أريد دمه جاز الدفاع عنه، إذا استسلم جاز له ذلك. إذا أراد القتال وحماية نفسه هذا قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قتل في هذا القدر صار شهيدا. ومن ثم أجمع المسلمون على أن الحسين شهيد لأنه قاتل دون نفسه. وقد ذكر الفقهاء بأنه يدفع العدوان عن نفسه الأسهل فالأسهل، وإذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله. فيخوف بالكلام، فإن لم يندفع يجرحه، وإذا اكتفى بالجرح مع له قوة لا حاجة إلى قتله. وإذا لم يندفع بالجرح أو خشي مباغتته فلا يجوز له ذلك. وقد قيل الحسن البصري رحمه الله تعالى اللصوص يعترضون لي في الطريق، قال الحسن رحمه الله قاتلهم، قال الحسن قاتلهم. وبهذا أفتى أيضا محمد بن سيرين رحمه الله، وهذا قول الإمام أحمد، وحكى ابن تيمية رحمه تعالى عن جماهير العلماء. حقيقة لا أعلم أيضا خلافا في أصل المسألة، إنما خلاف في بعض صور المسائل، أما كتقرير من حيث العموم هذا شبه محل اتفاق، إنما خلاف في جزئيات المسائل والتنظير لبعض القضايا. يفعل ما هو الأصلح له ولا حلال، ويفعل ما هو الأنفع. إذا كان يخشى يتورط فيه تعرف الأصل ما يتورط فيه، وناس ما يدرون عن عذرك فأنت تدفع بالكلام تدرى عن نفسك ذلك. نعم ممكن تقدم المال تحتسبه عند الله جل وعلا. نعم كتابي إذا ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة، ذكر الشوكاني في التفسير كيف أنه عدد من الصحابة يرون بجواز ابن عباس وغيره، ما صحة هذا عن الصحابة رضي الله عنهم؟ السؤال الثاني كيف إذا أذنت شيخ الإسلام رحمه الله مثل بمسألة التولي بين حلال وحلال، مثل بالأكان والحصان بغل كالبغل هو الذي منها حصان وحمار. نعم فما وجدت الشيخ يعني المعروف أن الأكان محرمة اللي عند الحمار كيف يمثل بها؟ مثل على ماذا به؟ على ماذا به؟ عن أنه حلال متولد بين حلالين هو حلال يقول بين حلالين هو حلال بين حلال وحرام هو حرام، ما قال جميع بين حلال يتبين له بحلتان حرم الأتان. سوينا معك النص أبقى حالتان هو قال كيف متولد بين حلال وحلال إيه قد يكون ما في استحضار للصورة العينية هذه، لكن تيمية ما يبيح حالتان. ابن تيمية رحمه تعالى يحرم الأتان ما يبيحه. أما بالنسبة للسؤال الأول تعلق ماذا مسألة التسمية، تسمية على الكتاب على الذبائح، إذا سمى الكتاب على الذبيحة فهذا لا إشكال فيه، إذا ذكر اسم الله عليه فذبيحة محل اتفاق، إذا ذكر غير اسم الله على الذبيحة ما حكم ذلك؟ عندنا الآن ثلاث صور، الصورة الأولى ذبيحة المشرك هي حرام بالإجماع ولو ذكر اسم الله، ذبيحة المشرك حرام بالإجماع ولو ذكر اسم الله. النوع الثاني ذبيحة المرتد حرام بالإجماع ولو ذكر اسم الله. النوع الثالث ذبيحة الكتاب إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة كان يقول باسم المسيح هل تحل ذبيحته؟ هذا في خلاف، وهما روايتان عن الإمام أحمد. وقد ذهب كثير من فقهاء المالكية إلى حل الذبيحة، وهذا قول الزهري وطائفة من أئمة التابعين، وهذا محكي عن جماعة من الصحابة ولا سند عنهم فيها نظر، ويستدلون بأن الله جل وعلا قد أباح ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يفعلون، ويقولون إن الله جل وعلا أذن بذبائحهم هو الذي قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والذي قال عنهم وقاتل اليهود عزير بن الله وقاتل النصارى المسيح بن الله، وذهب الأكثر من العلماء إلى أن الذبيحة لا تحل، وهؤلاء يقولون لأن المسلم لو تعمد ترك التسمية لم تحل ذبيحته، يقولون بأن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليها بدليل قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا القول أحوط، وإن كان القول الأول أقوى دليلا لأن الله جل وعلا أباح ذبائحهم وعلم ما سيقولون وما سيفعلون كما قال ذلك مكحول والزهري وأحمد بن حنبل في رواية، وقول كثير من فقهاء المالكية، وحكي رواية عن مالك رحمه الله، ولكن الأحوط الإنسان يتجنب ذلك ويبتعد عن ذلك. أما المجهول من ذبائحهم فالأصل جوازه، أما المجهول من ذبائحهم فالأصل جوازه، وأما ذبيحة العلماني من أهل الكتاب فلا تحل، لأن هذا ليس على دين ولا توكل ذبيحته. شوف محبة الكافر إن كانت دارية إحسان ومعروف تجوز محبة الكافر مراتب. الأخير عن محبة الكافر، النوع الأول المحبة الطبيعية، النوع الأول المحبة الطبيعية تحب الرجل لابنه الكافر أو الابن لأبيه الكافر محبة طبيعية تقتضي الطبيعة، هذا جائز لقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، فقد أثبت له المحبة الطبيعية، ولأن الرجل يتزوج الكتابية ويحبها وهذه محبة طبيعية. النوع الثاني أن يحبه محبة إعجاب، فمحبة اللاعبين الكفرة إعجابا بلعبهم، فهذه المحبة محرمة، فهذه المحبة محرمة وليست محبة طبيعية، ومن جعل هذه المحبة من النوع الطبيعي فقد غلط، لأنه ما أحب محبة طبيعية، إنما يحبه لفجوره وخبثه ولعبه. النوع الثالث أن يحبه لدينه، فهذا كافر باتفاق العلماء، يحبه لدينه هذا كافر باتفاق العلماء، ولا تربط الأعمال بالمحبة، بمعنى نربط حكم من أعان كفار على المسلمين بمحبة دينهم، فهذا لا أصل له، وهذا غير معروف عن أهل السنة، إنما هو مأخوذ عن المرجئة ومن تأثر بهم، لأن الله جل وعلا ذكر الحكم معلقا بالموالاة ولم يذكر الحكم معلقا بالمحبة، ولو كان الحكم معلقا بالمحبة لكانت المحبة كفرا، فالحاجة إلى ربط الحكم بالعمل، فمثلا قال الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المرجع يقول يتولهم منكم محبة لدينهم، إذا حب دينهم كفر ولو لم يتولهم، إذا ما الفائدة من قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هناك مرجع يقولون على قول جل وعلا قد كفر الذي قال ان الله ثالث ثلاثة، اذا كان يعتقد، والحكم ما علق بالاعتقاد. قال الله جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. كذلك مرجع يقولون في قول الله جل وعلا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا معلق بالاعتقاد وهذا باطل، لأن الذي نزل فيهم هذه الآيات قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فنزل القرآن ببيان كفرهم. وقد ذكر الله عنهم الإيمان قبل ذلك، قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا رد على من قال بأنهم كانوا منافقين بل كانوا مؤمنين وكفروا بسبب كلمة قالوها، ويزعمون أنهم يقولون على وجه المزح واللعب وقطع عن الطريق. فعلى هذا من وقف في صفوف الكفار معينا لهم على المسلمين فهذا قد أتى بما يناقض أصل الإيمان، لقول الله جل وعلا ومتولهم منكم فإنه منهم، ولقول الله جل وعلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. حكم معلق بالموالاة ولم يعلق بالمحبة. وبدليل قول جل وعلا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولقول جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، حكم إذا معلق بالفعل لم يعلق بالمحبة. وبدليل قول جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، على أحد القولين نزلت هذه الآية في قوم كانوا يعنون الكفار على المسلمين وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فاختلف الصحابة فيهم فأنزل الله جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين، أي ماذا تختلفون فيهم وهؤلاء يقفون في صفوف العدو ضدكم، هؤلاء كفرة. وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة في معنى هذه الآية، وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة في معنى هذه الآية. هذا في تفصيل، الأخ يقول إذا نهى الوالدان ابنهما عن شيء لا لمصلحة عائدة عليهما أو إذا أمر أيضا، وهذا في تفصيل، إن كان هذا الفعل لا يترتب عليه مضرة على المأمور، إن كان هذا الفعل لا يترتب عليه مضرة على المأمور بمعنى لو استجاب لهما ما في مضرة ولا في مخالفة للشرع، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ففي هذه الحالة يطيعهما لأن طاعتهما طاعة لله جل وعلا. الحالة الثانية أن يترتب على ذلك مضرة عليه، يترتب على ذلك مضرة عليه، ففي هذه الحالة لا طاعة لهما يترتب عليه مضرة، ولكن يتلطف لهما في الرد وفي الاعتذار. الحالة الثالثة أن يأمر بأمر في معصية لله أو ينهي عن أمر في طاعة لله، فحينئذ لا طاعة لهما بالإجماع، حينئذ لا طاعة لهما بالإجماع. هذه ثلاث صور. نعم. ما عليك يا شيخنا؟ قصدك هي الفجاجة يجوا معاه؟ نعم صحيح. نعم ابن رجب رحمه الله. الأخ يسأل عن قول ابن رجب وهي ميل إليه رحمه الله في الفتح. الإنسان إذا ما قرأ السجدة قرأ سورة فيها سجدة، وهذا قول طائفة من الصحابة، ولكن لم يصح في ذلك شيء عن الصحابة، كل الأثار ذكر عن الصحابة معلولة، ومروي أيضا عن طائفة من التابعين والعلماء، وأنه إذا لم يقرأ السجدة يقرأ سورة فيها سجدة. وأما الجمهور فلا يرون هذا الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة وليس هناك دليل واضح ولا علة ظاهرة بأن المقصود السجدة. بالظاهر الأدلة أن المقصود السورة لما فيها من المعاني المناسبة لهذا اليوم، ومن التذكير باليوم الآخر، ومن الحث على العمل والاجتهاد فيه، وبدليل أن يقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى للمناسبة ذاتها. وأصحاب هذا القول يقولون إن لم يقرأ السجدة في الأولى وهل أتى في الثانية فلا يباعهم، ولا يقرأ سورة فيها سجدة لأن لا يهم العامة أن المقصود السجدة. وهذا قول أصح، لأن الأثار المذكورة عن الصحابة غير ثابتة. إذا أفرد الإنسان هل أتى على الإنسان في الفجر اتفاقا هذا ما في إشكال في الجواز لأنه ما قصد، ولكن إذا كان عمدا الأفضل لا يقرأها حتى لا يظن العام أنه بالإمكان أن يجزئ إحدى السورتين في الركعتين، أو أنه يقرأ واحدة دون الأخرى، إما يقرأهما معا أو أن يدعهما معا حتى لا ترتب عليك. أما إذا كان موافقا لا إشكال فيه، لأن قراءة القرآن والصلاة الموضوع على قراءة القرآن، لكن العمد إما يقرأ السجدة وهل أتى، وإما يدعهما جميعا. والأفضل يمكن الساجد يحافظ على قراءة هاتين السورتين، يدعونهما أحيانا على قول طائف من العلماء كابن تيمية، ولكن يجعلون الغالب هو قراءة هاتين السورتين. الملاحظة أخيرا أن أكثر مما لا يقرأ هاتين السورتين، المفروض أن تقرأ، لأن أبا هريرة يقول حديث الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، كانت تفيد الدوام والاستمرار، على أقل تقدير عند الرسولين تفيد الغالبية. يقرأ بالتسلسل قصيد، كان مثلا يقرأ جزء مثلا آية الكرسي من سورة البقرة، من أبقى الثاني يقرأ مثلا أول بقرة. الأخ يقول أن بعض أئمة المساجد، وهذا ملاحظ في الحقيقة، يقرأ في الركعة الأولى من الصلاة آية الكرسي أو آخر سورة البقرة، في الركعة الثانية يقرأ أول سورة البقرة، وهذا يسمى عند الفقهاء تنكيس القراءة، وهذا قد منعه أكثر الأئمة وهو الصواب، وأن هذا الفعل لا يصح. وإن كانت الصلاة مجزئة لكن هذا الفعل غلط، تنكس في السور لا بأس به، تنكس في السور لا بأس به، تقرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس، الثانية قل أعوذ برب الفلق، هذا جائز وإن كان الأولى أن لا يفعله، لكن السور لا، الآيات تقرأ بالترتيب الآيات، فلا يمكن تقرأ آية كرسي ثم في الركعة الثانية تقرأ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكان توهم الآخرين أن القرآن هكذا بالتسلسل، والقرآن بالعكس، تلك الرسل قبل آية الكرسي، ولا إكراه في الدين بعد آية الكرسي، فإذا قرأت في الركعة الأولى الله لا إكراه في الدين فكذا الله لا إله إلا الحي القيوم، فأنا جاء نكست القرآن، ولا صح وقول الجمهور منع ذلك مطلقا. وإذا مثلا قرأ هذا الكرسي الركعة الثانية قرأت تبدأ إلى الآيات المتكلمة، هذا انتقل سورة أخرى ما في مانع، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا في الركعة الثانية، فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وهذا خرج إلى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. الأخ يقول متى يفتح على الإمام؟ الفتح على الإمام له حالتان، حالة أولى واجبة وحالة ثانية مستحبة. إذا غلط الإمام بما يحيل المعنى فالرد عليه واجب، كلام سهى الإمام قال صراط الذين أنعمت عليهم، فالرد عليه حينئذ واجب لأنه يغير المعنى ويبطل الصلاة. أيضا كلام غلط الإمام سهى الإمام قال صراط الذين أنعمت عليهم، الرد عليه هنا واجب لأن هذا لحن يغير المعنى. كما لو قرأ وكلم الله موسى تكليما هذا لحن يغير المعنى، فالرد عليه حينئذ واجب وإن كانت هنا ما تبطل الصلاة به، لكن المعنى غلط ولا يجوز لأن الله هو الذي كلم موسى وليس موسى الذي كلم الرب، فهنا لحن جاني يرد عليه والرد هنا واجب. النوع الثاني رد مستحب ليس بواجب، مثل يكون اللحن لا يغير المعنى، مثل يسكن المرفوع قل أعوذ برب الفلق ما قال قل أعوذ، هذا رد مستحب ليس بواجب لأن اللحن حينئذ لا يبطل الصلاة. والأفضل الرد مطلقا ما لم يترتب أحيانا على الرد تشويش على الإمام، بمعنى بعض الأئمة إذا رد عليه افترضت عليه القراءة صارت مفسدة أكبر، فأنت تراعي أحيانا خاصة إذا أبدى الفاء بدل الواو مثل قال واتقوا الله وهي فاتقوا الله، فأنت تدعو أحيانا، وأنا طبعا الرد هو الأصل لكن تدعو لعلمك بالإمام أن مثل هذا الشوش عليه وتختلط عليه القراءة ولا يستطيع أن يقرأ، وهذا موجود في طبقة من الناس، فأنت في هذه الحالة تراعي المصلحة وتتركه وتلبى بعد الصلاة، وأحيانا الإمام ضابط للقرآن، الإمام ضابط للقرآن لكن أحيانا ترتج عليه القراءة كما ارتجت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جماعة من الصحابة، ليس عن ضعف ضبط الأئمة الآن يغلطون، المضاعف عندهم ضبط وحفظ بدليل إذا فرغ من القراءة قرأ قبل ذلك يقرأ، لكن إذا دخل في الصلاة يكون له حال أخرى. حديث أحمد حديث هذا صحيح، وحديث الآخر الذي قرأ سورة الروم لا في ضعف لما جعل ارتباط بين القراءة وبين إحسان الوضوء. السلام عليكم شيخ، ما حكم جلب الفرس الله الأخ يسأل أولا عن الجمع بين الصلاتين، الصلاة الثانية يسعى تسويق البضاعة، بعض التجار سوق بضاعته ولا يرضى ذلك لنفسه، الجمع بين الصلاتين هو للحاجة سواء كان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء كما هو قول الشافعية، أما الحنابلة فعنهم روايتان في الجمع بين الظهر والعصر ورواية واحدة في الجمع بين المغرب والعشاء، الرواية المشهورة عن أحمد منع الجمع بين الظهر والعصر، هذه رواية مشهورة عن أحمد، وإذا أكثر المنتسبين مثل أحمد يمنعون، وعامت بعض الفتاوى تصدر أخيرا للتمذهب وليس عن دليل، إنما هو جرى على المذهب وأنه لا يجمع بين الظهر وبين العصر، لأن هذا المذهب نعم هو المشهور في المذهب، أما الشافعية فيرون الجمع وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية عن أحمد أصح التي هي مذهب الشافعي لحديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. قيل لسعيد بن جبير لماذا جمع؟ قال سألتني عما سألت عنه ابن عباس فقال أراد أن لا يحرج أمته، فمعنى هذا إذا كان بترك الجمع حرج فإنه يجمع، إذا كان بترك الجمع حرج فإنه يجمع، وإذا كان ما في حرج بمعنى يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها بلا مشقة ولا مشقة على أحد من المؤمنين فإنه يؤدي كل صلاة في وقتها. الأصل هو عدم الجمع على الصلاة. على صلاة كل صلاة كل صلاة في وقتها، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه حتى فارق الدنيا، ولأن هذا صريح القرآن. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا فيه على أوقات. وكما صح عن عمر أنه قال: من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. قال عمر: لو عندنا كبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. فصح ابن كثير في تفسير على قول الله جل وعلا: أن تجتنبوا كبائر ما تنعم نكفر عنكم سيئات. أورد هذا في الحديث عن الكبائر. الناس اليوم أو كثير من الناس اليوم في الجمع بين طرفين، طرف لا يجمع أبدا، طرف لا يجمع أبدا، ولا هو الذي يقول إذا صلوا في الرحال كما هي السنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. وهذا قد لا يجمع حتى تتهدم البيوت على جماجم الناس، حينئذ يبدأ يبحث في مسألة الجمع. وطبقة يتساهلون في الجمع: أبناء غيب أو رذاذ يجمعون بدون مسوغ للجمع، وهذا غلط. كما أن القول الأول غلط، هذا غلط. الجمع للمصلحة والحاجة. إذا رأى الإمام المصلحة في الجمع، إذا رأى الإمام مصلحة مراعاة لأضعف المأمومين، فإنه يجمع، سواء بين الظهر أو والعصر أو بين المغرب والعشاء. وإذا رأى أن المصلحة ما تستطلب هذا، مطر في الصيف مثلا ولا في مشقة والطرق معبدة والناس يصلون المسجد بسهولة وليس معه كبار سن، فمثل هذا ما يسوغ الجمع، مثل هذا ما يسوغ الجمع. يؤدي كل صلاة في وقتها. هل يقرأ الثالثة الرابعة مختلف الرابع؟ هل كان في إشارة أن يقرأ الثالثة الرابعة شيء؟ أعد؟ جاء أن يقرأ الثالثة الرابعة في الظهر مختلف الرابعة أو هل هذا ما يمكن؟ لا، ورد هذا ولا هذا، إنما قدر ألف لامين تنزيل السجدة الثالثة الرابعة. نعم، قدر نص من ذلك، يعني 15 آية. هل هذا في إشارة أنه يقرأ شيء؟ وفي العصر على الأخريين، في الأوليين من العصر على الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على نص من ذلك، يعني 7 آيات. نعم، في هذا دلالة أنه أحيانا في الظهر يزيد على الفاتحة، ولكن هذا تقدير، قد حذرنا، قد حذرنا، هذا تقدير ليس يعني مقطوعا به. لكن جاءت حديث أخرى مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في الأخريين على فاتحة الكتاب، يعني في الأخريين على فاتحة الكتاب، وهذا ظاهر، والأول حذر، قدم الظاهر على الحذر. أما السؤال الآخر المتعلق بمسألة بعض التجار يروج بضائع لا يرضاها لنفسه، هذا في تفصيل أيضا، لأن بضائع إذا كانت ظاهرة ومعلومة يروجها، كما يوجد الآن تروج البضائع التي قد لا يرضاها لنفسه لأن رخيصة الثمن ونحو ذلك، هذا ليس في جوازه، لأن المسألة ظاهرة. هذا يذهب عن التجاري دون الأصلي، هذا كثير في الناس، هو موجود وظاهر، ما في غش لهم. قد لا يرضاه لنفسه، لأنه يرضاه الآخر لنفسه، فتنتظر لنفسك باعتبار الثمن، هذا رخص الثمن وذاك غالي الثمن. أما إذا كتب بضاعة لا يرضاه لنفسه لعيب فيها، لا يرضاه لنفسه لعيب فيها، فالعيب يجب بيانه، العيب يجب بيانه، ولا يجب بيع السلعة على إخفاء العيب. كذلك ما يفعل الآن أصحاب المعارض، يقول أبي عليك حديد، يحرج بالحديد، يقول حديد، هذا لا يجوز، حرام، يكذب، ما باع حديدا، هو باع سيارة. ولكن لماذا يقول حديث؟ هو يعلم عيبا حتى إذا جئت في المستقبل تطالبه تقول فيها عيب، كان ما بعت عليك سيارة، أنا بعت عليك حديدا، وهذا غش لا أصل له. والعرف جرى بأن البيع على السيارة، ما جرى العرف بأن البيع على الحديث.